وخرجه البخاري في باب إنما قولنا لشيء قوله وقوله حتى يأتي أمر الله. أي هنا إنما قول لشيء فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أمرنا لشيء وإنما قولنا لشيء، قال وقول حتى يأتي أمر الله، وفرق البخاري بين الأمر وبين الخلق، وهذا فيه إثبات الكلام، لأن الله جل وعلا جعل القول إيش؟ جعل الكلام الأمر، قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للخلق، هناك خلق وهناك أمر، والله جعل القرآن من الأمر، قال إيش؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك، قال ينزل من روح من أمره على من الشمع عباده من روح من أمره، وجعل فواصف الله جل وعلا جعل القرآن من أمر الله، إذا كان من أمر الله دل على أنه ليس مخلوق، فقال إنما قولنا لشيء، كذلك الأخر إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي أمره الله حتى يأمر الله، أي ما أمر الله عز وجل به من في آخر الزمان. بالمناسبة الأسبوع القادم احتمال كبير أن يكون أحدث فقط السبت، فهو غالب أنه لن يكون أحدث السبت واحد. نعم. السلام عليكم. أقول السائل، هل يصح أن نقول الحكومة الحديثة وإذن الإجماع بخير تطور في الدين، أن نقول أن من من الفقه في الدين أن الله عز وجل أمر به الشرع؟ قال الإجماع هنا أن المراد الشرع هنا حبل الفقه، لأن عدم الفقه ترتب على عدم العمل، فالذي لا يفقه لا يصح عمله، فإذا لم يصح العلم لم يصح الفقه، فذكروا وبعضهم قال ليس له مفهوم، وإنما المراد به أن هذا من أراد به الخير، وقد يكون من لم يعطي الله إيش العلم قد يكون أراد به شرا، وقد يكون ما أراد به خيرا، ما أراد به خيرا أي ما يكون من الخير العظيم. فمنهم يقول من يقول بمفهوم الحديث وأن المفهوم وأن من لم يرد به خيرا فقد أراد الله به شرا، ومنهم يقول وأن من به فيه فضيلة العلم، هذا أكثر المعنى هذا. نعم. أحسن عليكم. يقول في حديث الثلاثة نفر، أين الشاهد من جواز الفرق؟ جواز التخطي لا سيما في خلقة المستغيرة، ثم قد جاء النبي عن التخطي في هذه الجلسة فقد آذيت ومعيته. اي نعم، ان التخطي حلقة وجلسة، هذا انا سأذكر ذكر، رجل جلس في اخر الحلقة، ورجل ايش؟ جلس في اخر الحلقة، قال اما حلف الله الى الله فامر الله، واما لا خط فاستحي. الحديث يقول فاما حلف رأى فرجة في الحلقة، فرجة يصير كيف تكون فرجة؟ تكون فرجة خارج الحلقة ولا داخل الحلقة؟ لا تحق، ولا هل يمكن إنسان يسيلها إلا بها حتى لو مستديرة، الكلام مستديرة كيف تصل إلى إلى طبعا يقول ليش مستديرة بمعنى استدارة كاملة، لأنه إذا جلس في وسطه يكون جلس غفل الحلقة، ردناها النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في وسط الحلقة، لكن كانوا مستمعين فرأى فرجة، ولا يقال من كانوا متحلقين أن في وسط فرجة، وإنما فرجة مكان يجلس به الإنسان، فلا يصل هذه الفرجة لم تخطي، لكن آخر قال فجلس خلفهم أي لم يتخطي، فما وصل هذا الا بالتخطي، وهذا الاحد. واما بعد ذلك وعليك هذا لمن لم يجد فرجه، وانما اراد ان يتخطى ويسخر الناس ما سبق اليه من المكان. يقول السؤال ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء والخجل، والله هذا لغه ما ادري ما الفرق بينهم، لكن الحياء ممدوح مطلقا، الحياء ممدوح، وكل حياء يمنع مما يجب من فليس بحياء وقد يكون خجلا. الله أعلم، لكن فرح لغة ولا ما أعلم. أصحاب وقل ساحل يقول بعضهم أقوض العلم في الأسبوع ثلاثة أيام حتى لا يشق إلا يشق عليه. الله أعلم. وما ثلاثة أيام يعني شيء أكبر العلم بلا صبر، والإنسان إذا أراد أن يطلب العلم وتمكن منه فيأخذ العلم كله، لكن بحسب قدرته وسعته فقط. أما أن يمكث أيام هكذا كما قيل لا يتعلم ما يصح، وإنما هذا يكون عنده ثقافة، الذي على هذا النحو يكون مثقف عنده معلومات، أما العلم ما في علم تقول، العلم يأخذك كله، وكما قال يحمل الكثير لا يستطيع عند راحة الجسد، ما يستطيع عند راحة الجسد، لكن الإنسان قد يمل من بعض الأشياء فيختار فنونه، يقرأ في السيارة، يقرأ في المغازي، يقرأ في فنون في التاريخ ليس فيها ايش كل ليس فيها تعب وقصص وفيها فوائد تربويه، ويقرا في الاداب ويقرا في البلاغه وما شابه ذلك، اذا من ويقرا في النكت والملح وبعض الاشياء ما يذكرها الفقهاء والعلماء، تكون كتب معينه على ذلك منشطه للنفس محفزه له،